به ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. مرحبا بك في الدكتور. ما زال الحديث مستمر عن المنافقين في سورة التوبة، فيقول الله عز وجل عنهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. معنى ويقولون هو أذن، إيه فضلكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنافقون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بوصف غريب جدا. يقول لك محمد أذن، أذن يعني يسمع لكل من جاءه ويصدقه، جاء من الأذن السماع، لأن آلة السمع فينا هي الأذن. نعم. وصفة السمع عندنا بأذن. فكيفية السمع فينا معروفة ومعلومة، أن الشخص بيسمع بإيه؟ بأذن. فالإنسان سميع كوصف، خلق الله تبارك وتعالى فينا هذه الصفة أو هذه الآلة، لا يقاس الحق سبحانه وتعالى عليها. طبعا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى صفاته بكيفية يعلمها هو، نعم، لم نره ولم نر له مثيلا، فليس كمثله شيء في ما وصف به نفسه. فكلمة أذن، كل واحد فينا أذن بيسمع. بس بيسمع لمين؟ فهم بيقولوا من قال له شيئا صدقه، أي حاجة بتتقال، ومن حدثه فينا صدقه. ولو جئناه وحلفنا له صدقنا. أخبرك إزاي؟ يبقى هو بيسمع أي حاجة وبيصدق أي حاجة. نعم. هم كأنهم يقولون الرسول لا يميز الصادق من الكاذب عندما يسمع الايه؟ الحديث. الحديث. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الوصف الذي ذكروه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان قصدهم منه التقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: نعم، قل أذن خير لكم، يعني يسمع سماعا ويميز تمييزا فيه خير لكم، ويكشف المنافقين منكم. وبدليل ان هذه الآية ذكرت، لان هم لما قالوا الكلام ده قالوا برضو في السر بينهم بعض. نعم. فربنا فضحه. يعني هنا الشغل كله على فضح المنافقين. ما هو هؤلاء سواء كانوا من المنافقين او كانوا من اليهود او من النصارى او من غيرهم، كان اعقل الناس فيهم اللي هم بتوع وفد النجران. نعم. عشان كده مشوا من سكان، لانهم عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اللي ارسله هو اللي خلق الخلق وخلق الناس، هو اللي بيرزقهم، هو اللي يقلب قلوبهم ويعلم ما في صدورهم. فالله عز وجل مطلع على قلوبهم. نعم. فحتى لو انت بتكلم نفسك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها فضيحة لسائر الناس يسمعوا ايه اللي كان بيدور بينك وبين نفسك. فهنا ربنا بيوضحهم. فهنا يعني حتى الواحد يعني العاقل يقول لك ايه، طب رسول مؤيد واحنا عارفين صفته، لما تيجي تبص تلاقي اليهود مثلا عارفين صفته عارفين كل حاجه، كانوا بيسكتوا ما يتكلموش. نعم. وعارفين ان هو عارف كل حاجه عنهم، لكن يروحوا برضه يتآمروا من حقدهم وحسدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتآمروا عليه ويحاولوا قتله. ربنا يمنعه ويحفظه. نعم. ويقويه ويضعفه، وكل ما يعني يستعينون به من حيل شيطانية وأسباب مادية ربنا سبحانه وتعالى يخيبه. والروم نفس الكلام. نعم. وفد نصارى نجران لما وصلوا إلى درجة من الجدال في المباهلة قالوا لا لا لا احنا عارفين اللي فيه، خافوا ورجعوا. يعني احنا وصلنا لدرجة احنا اللي خلقنا وخلق واحد وهو اللي أرسل له الوحي، ولو باهلنا وجادلناه ونظرناه ممكن السخط ينزل علينا من ربنا ونتحرق في المسجد وفي اي مكان احنا نروح فيه. لا لا لا لا, لا. احنا ندفع الجزية من سكت ونسكت. نعم. بالك ازاي؟ فالمنافقون من اغبى الخلق. صحيح هم مرض وداء، وداء عضال في كل مجتمع. داء اللي بيصيب الجسد الاسلامي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل بلد من بلاد المسلمين هم هؤلاء المنافقون. اللي يضحكوا في وجهك ويتظاهروا بانهم معك وهم اعداء، بيخططوا لقتلك وتدميرك وتفشيل الامور. مين اللي ورا الكلام ده؟ في خاين يا جماعه، خونه، واحد بيخوننا، واحد بيطلع على اسرارنا، يبقى قاعد معاهم، ممكن يكون قاعد معاهم وقاعد بيسجل لهم ويطلع ينشر التسجيلات علشان يفضح الناس، يعمل مشاكل وإشاعات وأشياء من هذا القبيل. فهؤلاء المنافقون من أخطر ما يمكن، ولذلك لو في سبل لكشفهم وفضحهم ما تتأخرش. صح، يقول لك نستر عليهم، لا، لازم يتميزوا، لازم يعرفوا، يعني أنا ما أعرفش هما بيرتبوا لإيه. فإن بان دليل عليهم وعلامات معينة تكشفهم يبقى ما تأخرش لحظة في كشف هذه العلامات، لأن لو ما كشفتهمش وسكت وقلت الأمور مستقرة خلاها ماشية كده، وبعض الناس يقول لك يا سيدي ما فيش، ما هنسيبهم وخلاص ونسكت عنهم وهم عايشين بينا طالما فيش منهم أذى، لا أبدا. المنافق لازم يجي منه أذى، والأذى بيجي في وقت مش متوقع لأن بينتظر منك غرة. شوف موطن الضعف يتحرك ساعتها، اللي انت المفروض ساعتها في وقت الضعف يسد عنك هذا الايه الضعف واي ثغره يقفلها يساعد، هو يجي يساعد بقى العدو في انه يدخل منها. فده سيبه ليه؟ ليه هسيبه؟ هو حاطط في قلبه بغض تزول منه الجبال وكانه متفجرات في قلبه. نعم. يبقى ما اسكتش عنه. ليس من الحكمة أبدا السكوت عن هؤلاء المنافقين الخوارج دول، بيؤذوا المؤمنين. وبرضه اللي زيهم كمان اللي هم بيوالوا الغربيين على حساب المؤمنين، اللي هم الليبراليين، الليبراليين أو المثقفين اللي بيدعوا الثقافة هم كاذبون، لأن فيهم من النفاق برضه. النفاق لأنه أصلا أقرب إلى الإيه؟ الأعداء. بيحب الأعداء أكثر منك. صحيح. بيحب الاعداء اكتر من النبي عليه السلام واكتر من اصحاب النبي عليه السلام. ساعه ما بيسمع ذكر الصحابه والتابعين تشمئز قلبه او يشمئز قلبه. نعم. وساعه ما يسمع الفسقه والمجرمين والممثلين وهؤلاء الـ الـ الـ الـ الكفار او غيرهم تلاقيه فرحان، اللي هو رايح عندهم ومتطور متقدم. لزي ده برضه خطر جدا جدا جدا، لان هيجي لك في وقت الشده وينقلب عليك. على كده كل واحد مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاه والسلام فيه من صفات النفاق اللي انا ما ينفعش يعني اسيبه. لا، مش كل واحد مخالف. ان في من المخالفين كتير اللي هم الظالمين لانفسهم كتير، لكن القضيه كلها في ان يكون في قلبه نفاق، نعم، ونفاق مبني على عدم اليقين فيما اخبر الله واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما عظم الله ورسوله. فتلاقي حياته كلها، شوف كلامه، ان كانت حياته كلها في محاربة الحق سبحانه وتعالى وأهله، ويشمئز عند سماع ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته، وينفر من الصلاة ويستهزئ بمن يصلي أو من يتقي الله ويطيعه، خصوصا لما يلاقي واحدة محجبة أو منقبة بيبقى مغموم، يشمئز لما يشوفه، ده عدو على طول، ده عدو، ده عايز المسلمين تشيع الفاحشة بينهم كما تشيع في الغربيين. يرضى لأولادي أن يكونوا على هذا الحال، فلزي ده تأمنه إزاي؟ نعم. تأمن على بلدك إزاي؟ ولذلك كان هؤلاء هم من صارعوا في الخراب العربي الذي أدى إلى ضياع البلاد والعباد، وكانوا من المتآمرين مع الأعداء، وخططوا مع الغربيين لإحداث فتن في كل بلاد المسلمين، وأدت إلى ضياع خير كبير جدا على المسلمين في جيوشهم وفي أرضهم وفي ثرواتهم وخيراتهم وأمور كثيرة جدا جدا. نعم. عشان كده المسألة في موضوع النفاق دي، الواحد لا يأمن لمنافق أبدا. إذا استطاع أن يميزه ميزه، فربنا سبحانه وتعالى فضحه، قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يسمع ما يميز الخير لكم. نعم. ويؤمن للمؤمنين، كلمة يؤمن للإيه؟ للمؤمنين. كلمة يؤمن للمؤمنين يعني يصدق كلام المؤمنين، ويكشف الكافرين. كلمة يؤمن للمؤمنين مش معناها لأنه يؤمن بالله أو يؤمن ويدعو المؤمنين للإيمان، لكن ويؤمن المؤمنين يعني يصدق الإيمان، مع تصديق يصدق المؤمنين في كلامهم. الأصل في المؤمن هو صادق، هو صادق. فأي مؤمن لازم يكون صادق. نعم. وأنتم مجموعة من النافقين بيميزكم ربنا بيفضحكم قدامه، تخبرك إزاي؟ صحيح. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. هو رحمة للذين إيه؟ آمنوا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ليه؟ لأن هم قالوا كلاما سمعه بعض الصحابة. يعني واحد من المنافقين بيتكلم عن ايه؟ ابن ابي والجماعه دول والكبراء المنافقين، يعني نعم، ان هم كانوا اسياد المدينه او اسياد القبائل في يثرب يعني. فبيقول والله ان هؤلاء لخيارنا واشرافنا، اللي هم مين؟ عبد الله بن عبيد، كبار المنافقين اللي سالوا له جماعته. وان كان ما يقول محمد حقا، يعني في المنافقين او في غيرهم، لهم شر من الحرير. يبقى الرسول واتباعه شر منين؟ من الحرير. فسمع رجل من المسلمين فقال لهم والله إنما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. نعم. كشف. فطبعا حصلت مشكلة، فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى الرجل الذي قال هذه الكلمة فدعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على الذي قلت؟ ليه بتقول عن النبي عليه السلام مثل هذا الكلام، فجعل يلتعن لعنة الله علي ما قلت، ويحلف بالله ما قال ذلك، والله ما قلت، ربنا يلعنني لو أنا قلت، ولو عشان يكذب مين؟ الراجل المسلم. سمع. فالراجل المسلم استغرب، يعني ما تعودش المسلم ان يكون فيه واحد من البجاحة ان يقول الكلام وينكره وكان قدام ناس. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الايه الكاذب. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ليرضوك والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا ايه مؤمنين. يحلفون بالله لكم، يحلفون بالله لكم ايه ليرضوك. ف الآية نزلت مباشرة تكذب على طول. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق إيه أي يرضوه إن كان إن كانوا إيه مؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى: اللي بيعملوه دي محادة لله ورسوله، نعم، مجاهرة بالعداوة، وهم يدعون الإسلام. ألم يعلموا، يعني هم ما عندهمش عقل ولا تمييز، أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. هم مش عارفين الكلام ده يؤدي لجهنم. يبقى معنى كده إيمانهم بجهنم، وإيمانهم بالدار الآخرة، وإيمانهم بالهدف من الحياة، وإدراكهم للحياة، مفيش، مش موجود أو غير صادق. والراجل ده يدعي الإسلام كذبا وزورا. نعم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله، من المحادة يعني حد قصاد حد، حد الإيمان في مقابل حد الإيه الكفر. فهم ماشيين على طريق الكفار، أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي الإيه العظيم. مفيش خزي بعد كده بقى. وكل هدفهم انهم يعملوا العمل ويفضلوا مستخبيين، ما تشوفوش. سبحان الله، بيفكرون بجرائم خوارج العصر، يعملوا العملة واستخبى، ما تعرفش تمسكه ويلزقوا في حد تاني. ولو قلت له يا اخي انت باين عليك تبع الجماعة دول، لا لا لا ابدا مش تبعه. هو كل اللي عايزه يعمل كل انواع الموبقات ويدار على انه روح البريء. هم منظمهم اساسا اشتغلوا في السر 80 سنة. لذلك ربنا بيقول ايه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هم اللي خايفين منه. فربنا يقول له: قل استهزئ إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج إيه؟ ما تحذرون. ما تحذرون. ربنا هيطلع اللي أنتم خايفين منه ده وهيفضحه. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يرفع ستره عن هؤلاء، نعم، الكاذبين. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. آمين. إن الله حيي ستير. المفروض إن الشخص يستحي إذا فعل شيئا منكرا إن هو يكذب على ربنا. وأنت هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ فحاول انك انت ايه يعني تباشر بالتوبه، تستغفر الله وتقول يا رب استر، مش انك انت تجاهر بالعصيان وتقول انا عملت وانا عملت وانا عملت. لما يقعد مع اصحابه ثم ذكر الله موضعا اخر. هو الكلام ده كله على ايه؟ قولهم في إيذاء النبي عليه السلام بيقولوا عن النبي هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض المواقف اللي فيها بعض المسلمين لما سمعوهم تصدوا لهم وبلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه المواقف فضحتهم وبينت صدق الايه؟ المؤمنين. نعم. وإن الرسول رحمة للمؤمن وهداية للمؤمن. نعم. وهيفضحكم على رؤوس الأشهاد. ربنا سبحانه وتعالى سينزل فضيحتكم والرسول يخرجها لكم. الموقف الثاني بقى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف أوصاف الإيه؟ المنافقين. هم وهم رايحين في غزوة تبوك، الصورة دي فاضحة للمنافقين. نعم. محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. ده بيقول على أصحاب الرسول، بيقول على الرسول وأصحابه. كانوا بيسموهم قراء يعني. اللي بيقروا قرآن كتير وقاعدين قراء قراء قاعدين يقروا قرآن قرآن متضايقين حتى من قراءة القرآن. نعم. فقلت دول ايه ده؟ انت عارف زي ما يقولوا مثلا على الشيخ يستهزئ وبيقول لك دول جماعة فتيتية. همهم على ايه؟ على بطنهم. تلاقي واحد ليبرالي قاعد يسخر من ايه؟ من واحد يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وفي طريقته في الاكل او ما شابه ذلك. نعم. اما الجماعه دول بتوع اكل وشرب ومش عارف ايه وبتاع. ما ارى قراءنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذابنا السنه. نعم. فوصف النبي عليه الصلاه والسلام بانه ايه؟ كلامه كذب. واجبننا عند اللقاء وساعه اللقاء جبنا. وما كانوا رايحين بقولتهم مفكرين ان الحرب مع بني الاصفر اللي هو الروم يعني او النصارى زي الحرب مع العرب هنا. لا ده هناك شغل عشان يثبطوا عزيمه مين؟ المسلمين. فواحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اذن يعني علشان بيسمع ايه مثل هذا الكلام. فجاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا لا، لما عرف أن الرسول عرف يعني وبدأت الناقة تتحرك هم مسكين فيها. واحد منهم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ده حديث الركب وإحنا ماشيين ونحاول نقول كلام ونضحك مع بعض وكده يعني. والرسول ما ردش عليه فيقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل متعلق بالناقة ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض إيه؟ ونلعب ونلعب. وماسك في الناقة ورجليه بتتخبط في الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبل اللي ماسك فيه يعني. في رواية تانية برضو عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رجل في غزوة تبوك في مجلس، كانوا قاعدين في مجلس، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. اللقاء. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. أي تتنكبه ليه الحجارة. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم ذكروا في هؤلاء كتاب السير، يعني سموهم يعني جماعة من المنافقين، واحد اسمه وديع بن ثابت، نعم، أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف، ورجل تاني من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. وبعضهم كان يقول البعض إيه: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. يعني الروم هياخدوكم ويكتفوكم وإيه يأسروكم. نعم. إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى فضحهم. طب اللي زي دول في الدكتور كان القرآن بينزل يفضحهم. في العصر اللي احنا فيه ده اللي زي دول احنا نعمل معهم ايه؟ اصل اللي زي دول لما يقولوا كلام هيتعرفوا برضه، ما هو احيانا بيبان اصلا النفاق بتاعهم. دايما المنافق ما يتكلمش، خلي بالك من النقطه دي، بما كان يسر الا اذا غلب وتمكن، ما تكون القوه له يتكلم. نعم. يعني انت لو شفت على مدار تاريخ الخوارج 80 سنه من ساعه ما طلع الهالك اللي اسمه حسن البنا، نعم، كلهم شغالين في السر بمنظومه الدوله داخل دوله. ولما تمكنوا من الحكم الكل كان يتفاخر بما كان يصنعه في السر، قعدوا يفضحوا نفسهم ويكشفوا اللي كانوا، واللي كانوا بينكروه سابقا اثبتوه على انفسهم لاحقا لما مسوا، فقدر الله عز وجل ان يزيلهم. نعم. فما عادوش عارفين يهربوا من الكلام اللي ايه اللي قالوه، والحقيقه اللي اتكشفت للناس، والحقيقه اللي اتكشفت للناس. فطبعا انت هتعرف تميزهم بان الامور لما بانت وانفصلت وانكشفت وجلها الحق سبحانه وتعالى، اصبح اللي في الاتجاه ده بيأيدهم على نفس منهجهم متابعهم، واللي في الاتجاه الثاني بان انه واقف لهم وضدهم. نعم. والاتجاه الثاني برضه هتلاقي فيه انواع شتى، بس على الاقل النفاق اللي قعدوا فيه 80 سنه انكشف. يعني ربنا يكشف كل منافق. وغير كده كمان النفاق كشفه الان مش زي زمان. زمان ايام النبي عليه السلام كان في واحد بيسمع وروح يبلغ. مش كده؟ ودلوقتي لو كانوا موجودين وراح قالوا للنبي عليه السلام هيقول عليهم ده جماعه مخبرين. بتوع من الدولة. بتوع من الدولة. لأنه راح يبلغ النبي عليه السلام ازاي وبتاع. نعم. ده دول شغالين مخبرين. وشغالين مع أمن الدولة جواسيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. انقلبوا الموازين. إنما في هذه الأيام كشفهم بيجي من خلال عرض مقال مسجل عليهم. الشيخ ده كان بيقول كذا. وهو قال كذا دلوقتي، قبل كده كان بيقول ايه وبعد كده كان بيقول ايه، فالشيخ هو اللي بيرد على نفسه، ما يقدرش ينكر، فما يقدرش ينكر. فدي من ضمن يعني من فوائد التقنيه ان سهله كشف النفاق. صحيح. فممكن يقول كلام في وقت ونساه ويجي يقول كلام عكسه، ويرجع ينافق ويقول كلام عكس الاولاني وعكس الثاني. فدي بانت قوي قوي. يعني احنا رصدنا لهؤلاء آلاف الوثائق المصورة بالصوت والصورة قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد. فدي مش محتاجة بقى، ده انت بتكشف الامر هو من خلال واقع، مش محتاج وحي عشان يقول لك بقى ان خلاص الوحي انقطع. انما ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في التقنية دي، فلازم ينزل وحي يثبت لك ان هم قالوا. نعم. انما لما تطلع التسجيل بالصوت والصورة، ما هو دلوقتي المصداقية بتيجي في انك تعرض كلامه ونص كلامه. فبيبان هنا صاحب المنهج الواحد المستقيم الذي لا يتلون وبين المنافق المتلون. فانت بتقول ازاي نكشف العصر الحديث؟ ده الامر بقى سهل الان خالص، يعني مش زي زمان. مش زي زمان. نعم. فهنا لما نزلت الايات ديت يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. هيفضح المخرج طبعا اسمه مقيد. نعم. ولغايه دلوقتي الايات دي اللي فاتت كلها شاهده لتوحيد الايه؟ العباده. ان كلها بتحكي قصه عن النفاق والحذر منه والتحذير منه وفضح المنافقين. نعم. وده منهج نتبعه، المنافق يفضح حتى يحذر او يحذر الناس منه. ما ينفعش مساله ايه؟ يقول لك لا ما فيش داعي واستر عليه، استر عليه لما هو يتوب. نعم. يقول انا كنت فعلا كذا وكذا ويقر ويبين الجرائم اللي هو عملها على مقدار الاذى اللي عمله. لازم يبين. ولذلك فضح الخوارج واجب. نعم. على كل داعي وعلى كل مسلم صادق. وهم كانوا بيسمعوا وروحوا بلغوا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فلو سمعت خارجي تكفيري بيعد العده لايذاء المسلمين او قتل جيشهم او التخطيط لإبادة الكمين أو ما شابه ذلك علشان يضبط الأمن والنظام. نعم. أو يقتل في اغتيال واحد مسؤول أو ما شابه ذلك، سكوتك عنه وزر كبير جدا جدا وجرم كبير وحرام حرمة شديدة. لازم تبلغ، اتصل بالمسؤولين وبلغ، هذا واجبك الشرعي. ما ينفعش السكوت عنهم ابدا. الصحابه راحوا بلغوا النبي عليه الصلاه والسلام محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعه لربهم وحرصا على دينهم، وان لم نفعل يبقى احنا شبههم. خيانه للبلد وخيانه للامه وخيانه للمسلمين. وان كان حتى فيما يتعلق بالنظام العام ليس على الايمان المطلوب او على الكمال، لكن ان لبشر ان يكونوا على كمال في عصر من العصور. انهم ليسوا ملائكه بل هم بشر. نعم. فيهم المخطئ وفيهم الايه؟ المصيب. المصيب. ف قال الله تبارك وتعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ هنا مسألة الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالمؤمنين. اللي صار في الإعلام في المسلسلات والأفلام من بعض الجماعة اللي قاعدين يشتغلوا في تمثيل والخيابة والأشياء دي. نعم. كلما استهزأ أكثر بما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور السير وما شابه ذلك لكي يضحك الناس استهزاء أو يستهزئ بالإيه؟ بالجنة أو بالنار. أو يستهزئ بأحكام الإسلام ويشوهها. نعم. فهذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه؟ بعد إيمان. بعد إيمان. ده يضيع حرمات الحق سبحانه وتعالى، يستهزئ بها ويتمسخر بها. حتى على الجانب الآخر الخوارج اللي يتكلم في الدين يبقى من علماء الحيض والنفاس ومن علماء السلطان، نفس الكلام برضه، ويستهزئوا بكل العلماء. نعم. لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. وطبعا بس الكلام على شخص معين أو شيء من هذا القبيل في تكفير معين، هذه محتاجة إيه؟ قضاء. إنما كفعل، فعل كفر، فعل كفر أو كلام كفر. لأن فيه طبعا بعض أغاني الفسقة. نعم. يستهزئون فيها بجهنم، أن واحد يرغب في أن يدخل جهنم وينتوي بنارها من أجل من يحبها، مش عارف إيه وأشياء من هذا القبيل، ده كله استهزاء. يخوض ويلعب. يقول لك إحنا بنخوض ونلعب وبنهزر وبنمثل ومش عارف إيه، لا أبدا. الرسول عليه السلام قال الله عز وجل له: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض إيه ونلعب. وتقول تمثيل لعب والأغاني وكلام من ده وله وكلام، أبدا. إنما هو النص هنا كنا إيه نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني بمعنى كده ان في ناس منهم صدقوا في توبتهم وعفى الله عز وجل عنهم، وناس عذبهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. او اناس تركهم الله عز وجل دون عقاب من جهة اقامة الحد عليهم او غير ذلك مما هو في اصناف اللي كانوا على النفاق. نعم. ان نعفو عفا عفوا، العفو وصف فعله وعفى فعله، والعفو من أسمائه سبحانه وتعالى المطلقة. نعذب عذب تعذيبا، فالتعذيب هيبقى وصف فعل متعلق بالمشيئة، وعذب متعلق بالمشيئة والزمن، والمعذب اسم مقيد. نعم. اسم مقيد. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم قال الله تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. نعم. يوالوا بعض ويخافوا على بعض ويسألوا على بعض. شوف بقى ازاي. سبحان الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. من بعض. ولكن وكأن الآية بتتكلم عن الخوارج بالضبط. صحيح. يسلموا على بعض ويقعدوا مع بعض ويسألوا على بعض، يتجوزوا من بعض، يتجوزوا من بعض، ويدوا الفلوس لبعض، وياخدوا الصدقات ويروحوا يوزعوها على بعض. أخد بالك ازاي؟ ومش بقى لعامة المسلمين وكل الناس، لا، يوزعوا على أتباعه. سبحان الله، صار الخلق والخليقة فعلا. الواحد ما عادش عارف الكلام عن المنافقين ولا عن الخوارج دول. سبحان الله. خوارج العصر كمان. انهم سبحان صفات النفاق بحذافيرها. يعني انا لما اكون واحد في حي ومسؤول عن المال اللي بيجمع للصدقات. نعم. فبدور على الغلبان في الحياة دي. مزمع. حتى لو كان على غير الملة، مسيحي جنبي وجار ولا حاجة والناس غلابة ولا بتاع، فأقف معه. محتاجين حاجة ساعده. إنما دول ما يساعدوش إلا بعض بس. أتبعهم. اللي ماشيين على طريقتهم. اللي بيشتغلوا في السر. اللي يجتمعوا عند بعضهم البعض ويسألوا عن بعض ويتابعوا بعض. ولو سلم يسلم على التاني بمحبة اللي هو زميله بمحبة وبتاع وتحية، لكن لو سلم على واحد تاني حتى ما يقرف حتى يسلم عليه. نعم. شأن المنافقون بالضبط، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لأنهم شايفين إن هم في فعلهم وقولهم هو ده المعروف والمنكر ما سواه، فما أمر به مؤسسهم هو المعروف وما خالفه فهو المنكر. فيبقى كل علماء الأرض من غيرهم على منكر وهم بس على المعروف. صحيح. يأمرون بالمنكر وينهون عن الايه؟ المعروف. فأصبح المعروف في الشرع مش معروف عندهم، والمنكر في الشرع هو المعروف عندهم. عكسوا الموازين. ليه؟ لأن هم ماشيين في اتجاه يخدم الأعداء. نعم. مش في اتجاه يرضي الله ويرضي الرسول بحيث تبقى الأمة الإسلامية جسد واحد وتبقى قوية، لا. تصور هذا الذي يدعو يقول يا رب اجعل مصر زي ليبيا وسوريا في الدمار والهلاك اللي وصلت إليه. يقول لك أنا بتقرب بكده إلى الله. فأصبح المنكر معروف والمعروف منكر. سبحان الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. قبض اليد البخل على أن يفعل شيء لعامة المسلمين. نعم. يرضاش، بل يدمر أي شيء ممكن يفيد الناس. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله أي نسوا ذكره، والذكر هنا منهجه الحقيقي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكروا منهجا باطلا أسسه كبيرهم ومرشدهم. نعم. فنسيهم، النسيان زي ما قلنا قد يكون عن كمال وقد يكون عن نقص، لا ينسب إلى الله إلا في موضع الايه؟ الكمال. الكمال. النسيان اللي عن نقص يكون عن عدم علم وإحكام للأمر. والنسيان اللي عن كمال يكون في مقابل التناسي للحق سبحانه وتعالى. فلا يذكرهم الله تبارك وتعالى. فهم تناسوا الله عز وجل. تناسوا الحق سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم. نسي ده الفعل ده منقسم. يبقى في حال الكمال، ينسب الله في حال الكمال. والنسيان هيبقى وصف فعل لله تبارك وتعالى في موضع الكمال. في موضع الكمال بس، لازم يكون الوصف مقيد بموضع الكمال، يعني زي ما الفعل مقيد بموضع الكمال. الاوصاف اللي هي مقيده او منقسمه لازم انا اقيدها بموضع الكمال. موضع الكمال. زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء. نعم. كل ده يبقى كمال في مقابل المكر السيء والاستهزاء بالمؤمنين والكيد للمؤمنين، انهم يكيدون كيدا واكيد ايه؟ كيدا. والمكر المؤمنين. طيب، ويمكرون ينكر الله ولو خير المكرين. طب والناسي ليس من اسمائه طبعا. نعم. من هنا بقول لك احنا الاشتقاق ما ينفعش وسيلة للأسماء متروكة لكل واحد يسمي ربنا كما يشاء. يقول لك أنا الاشتقاق مذهب أهل السنة والجماعة، لا أبدا، كذبت. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يسمى إلا بما ورد به نص توقيفي بما سمى به نفسه وسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإن أطلق في حقي اسم بالدليل أطلقناه، وإن قيده قيدناه، وإن لم يرد لم نثبته لله تبارك وتعالى، ولم نسمي الله عز وجل به، ولا نلحد في أسماء الله ونميل. نعم. إن الميل بالأسماء الحسنى بحيث الإنسان يعبث بها فيسمي الله كما يشاء وعلى هواه، هذا إلحاد. نعم. إن المنافقين هم الفاسقون، يعني فسق ما إن المنافقين هم الفاسقون، هم كأن الفسق كله اجتمع في المنافقين، اجتمع في المنافقين كمال الفسق. أو مفيش فاسق يستاهل الكمال في قضية وصول الفسق إلى منتهاه إلا المنافق. أنه هو فاجر فعلا يعني. الراجل بيكذب. نعم. إن المنافقين هم الإيه؟ الفاسقون. تجاوزوا حدهم بمعنى الكلمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وعد الله. وعد وعدا، فالوعد وصف فعل، وصف فعل، وعد فعله، والواعد ليس من أسمائه. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. طيب، وعد الله المنافقين والمنافقات، يبقى كان فيه منافقة ونفاق أكبر. لاحظ النقطة دي، لأن يعني في منافقات، لأن يبقى برضو ممكن هو منافق وزوجته اللي معاه موافقة في كل حاجة. من كبار المنافقين دول. وبعدين زي ما في خوارج عصر، في خارجات العصر. وهم أشر من الخوارج. صحيح. يعني النساء في هذه الطائفة خوارج العصر أتباع الهالك اسم حسن البنا، النساء فيها أشر من الرجال وأخطر. اشمعنى؟ بتحركوا براحتهم، مش حد عارف يمسكهم. وبتلبس النقاب، تسيء للنقاب وللأمة، وتنقل تحت مسمى هيبة أمهات المؤمنين تأسي بهن في حوادث القتل والتفجير وغير ذلك من هذه الأمور. يعني النساء يعتبروا شبكة مواصلات بالنسبة للاتصال، بالنسبة للخوارج. نعم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جمع بين المنافقين والمنافقات وأدخلهم تحت الوصف العام للكفار. وده دليل على صحة قول من قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم الرمية على انهم كفرة. وان كنا احنا بنقول ان الرأي اللي عليه علماء السلف، وان كان الرأي ده موجود، لكن الرأي الراجح اللي احنا بنميل اليه عدم الكفر. طب ليه؟ لأن ممكن يكون ناس مخدوعة وجهلة أحسنت الظن بهم فانخدعوا وصدوهم عن سبيل الله في أن يعرفوا الحق ويتميزوا. تمام. لأن ما فيش واحد منهم هيعرف حقيقتهم من الصادقين إلا وهيبعد عنهم. لكن المشكلة إن هم بيمنعوني يعرف الحق. هي مشكلة الخوارج إن هم أساسا بيدعوا الإسلام وإن هم عايزين الخير، بس مش عارفين يوصلوا له ازاي. لا، ما انا ما لا اقصد الفرق بين قيادتهم، يعني تنظيم الخوارج اللي موجود دلوقتي بتاع اخوان المسلمين دول. هؤلاء تنظيم هرمي، اللي تحت ما بفكرش بربنا، اللي ما بفكرش. لكن فيه ناس بيصنفوهم على انهم من المحبين للجماعه. فهذا المحب داخل على انه داخل في الاسلام محبا له على انه هو ده الاسلام. نعم. فيفضلوا يسحبوه لحظه بلحظه وحته بحته ووقت بوقت كده بسيط، لغايه ما يمر عليه سنه فيجندوه. يكون اتلوث، يعني لوثوه نقطه بنقطه. لكن الفتره اللي فيها ديت الناس اللي داخلين عندهم حسن الظن في انه يريد ان يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فيكتشف بعد فترة ان هم يقولوا له انت تبع حسن بن. فاللي زي دول ما ينفعش تكفيرهم، لان ممكن يكون للراجل فرصة في ان يميز. نعم. فالمشكلة الكبيرة في هؤلاء أنهم يمنعونهم عن سماع الحق، عن سماع الحق. ما تسمعش، لا ما تسمعش ليه، لا ما تشوفش ليه. بس إزاي يصد عن سبيل الله عز وجل؟ لكن من علم وميز الحق وآثر طريقة الخوارج منافق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يكفي ان الرسول يصفهم بانهم كلاب اهل جهنم. وكلاب اهل جهنم وصف الله المنافقين بانهم في الدرك الاسفل منين؟ من النار. يعني حتى وصفهم بالكلاب ان يعوي على الدواب سواء كان في موقف فعل او في موقف رد فعل. نعم. فما بالك بقى في الذي يعوي في جهنم عواء مستمر لا ينقطع. عشان كده قال كلاب اهله ايه؟ أهل النار، اهل جهنم. نعم. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. مقيم. تمام. الله يبارك فيك يا دكتور، ويجعل العمل فيه ميزان حسنات ان شاء الله. طيب. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.